الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليكم: هل يجوز الشراء من الأماكن المجاورة لأماكن المعذبين؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا بدليل يحرمها، فلا يجوز لنا أن نحرم على الناس شيئا إلا إذا كان على هذا التحريم دليل من الشرع. وبالنسبة لديار المعذبين قد ورد فيها نهيان. أما النهي الأول فقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول عليهم في ديارهم إلا ونحن باكون، فإن لم نبكي فلنتباكى حتى لا يصيبنا ما أصابهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء ديارهم إلا وأنتم باكون. والحديث صحيح، فلا يجوز لنا أن ندخل شيئا من هذه الديار، سواء أكانت ديار الحجر أو ديار الفراعنة أو ديار ثمود أو ديار بابل أو غيرها من الديار التي ثبت في الحديث في الدليل الصحيح أن الله عز وجل أنزل على أصحابها عذاب استئصال، إلا إذا كنا نبكي ونريد بهذا الدخول أخذ العبرة لا لمجرد السياحة والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا أول أمر نهينا عنه بالنسبة لهذه الديار أن ندخلها على أن ندخل على أهلها إلا ونحن باكون. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس يوم مر على ديار ثمود أن يستخدموا شيئا من مياه الآبار، لا استخدام طبخ ولا عجن، فقد ثبت في الصحيح أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود وهي ديار الحجر، فاستقوا من بئرها واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها وأن يعلفوا الإبل العجينة، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة. ومن المعلوم أن النهي هذا يراد به التحريم، فلا يجوز للإنسان أن يدخل على أهل المعذبين ديارهم إلا وهو باكٍ، ولا يجوز له أن ينتفع بشيء مما تركوه أو خلفوه لأن عليه أثر اللعنة أو العذاب. وأما ما جاور هذه الديار من الأماكن التي تبيع الطعام والشراب أو الأثاث وغيره فإنه لا بأس بالشراء منها ولا بأس بالبيع فيها أو الاتجار فيها، إذ أن الأصل فيما حول هذه الديار هو الحل والإباحة. ولكن مع قولنا بالحل والإباحة فإنه لا ينبغي إعانة من خصص بيعه في هذا المكان ليسترزق من السياح الذين يدخلون إلى هذه الديار من باب السياحة، لأن بيعه لهم هو من باب التعاون معهم على الإثم والعدوان، فلا يجوز للإنسان أن يعين هؤلاء السياح على دخولهم هذا ولا على تيسير أمورهم في بيع أو شراء، لأن الله عز وجل يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأما من كانت دياره أصلا مجاورة ومكانه بيعه ودكانه مجاورا لهذه الديار لا عن قصد، فإن الشراء منه والبيع له صحيح، إذ الأصل الحل والإباحة ولا تحريم إلا بدليل، والأصل براءة الذمة، والأحكام الشرعية مفتقرة في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، والله أعلم.